هنرنم وهنعبد وهنفرح وهنهتف وهنسبح وهندخل دياره بالحمد وبالتسبيحات، لأن النهاردة المزمور مع أنه 5 آيات إلا أنه بيدعونا كل دعوة فرحة في العبادة، كل اقتراب فرح إلى الإله المعبود اللي بنحبه، اللي مش بنخش علشان نفرح، ولكن لما بنخش بنفرح طبيعي، لأنه مكتوب أمامه شبع سرور في يمينه نعم إلى الأبد. تعالوا بينا ناخد نعمة جديدة، تعالوا بينا ناخد عطاء جديد النهاردة، تعالوا بينا نقترب بالخمس آيات الصغيرين اللي بنقولهم في أشهر مزمور بتفتتح به العبادة في كل الكنائس المسيحية في العالم، زي ما كانت بتفتتح به عبادات كتير في اليهودية في العهد القديم. مزمور 100 هنقراه مع بعض وهنرتله وهنتكلم حواليه علشان إخواتنا اللي هيشاركونا، وهنرنم حوالين المعاني الجميلة بتاعة العبادة اللي في المزمور. مزمور 100 بيقول إيه؟ بيقول اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم، اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه، ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه بارك اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته وإلى دور فدور أمانته. تعالوا بينا نسبح مع بعض المزمور ده الأول، عقبال ما تجهزوا المشاركات الجميلة بتاعتكم. عارف ان انتم عندكم حاجات كتير في المزمور ده، والمزمور شيق، وياما رنمنا الكلمات ووزعنا كلماته البسيطة دي على ترنيمات كتير واحنا بنعبد بيه بفرح. اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا وأنتم فرحين. اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب وأنتم فرحين. ادخلوا صنعنا له بس لازم نوقف. الله يبارك فريق الكروز، ربنا بيديكوا روح جميلة في التسبيح. مش عشان متعصب ليكم، بس بنقل ليكم الأخبار. مزمور رائع. المزمور ده ختام مجموعة بتجل وتهتف وتعظم الملك، بيسموها المجموعة الملوكية في سفر المزامير، اللي هي مزمور 93 وشيل 94 خبيه دلوقتي 93، ومن 95 ل 100 ده اللي بيختم المجموعة دي، ختام المجموعة الملوكية اللي بتسبح الملك واللي بيتقال فيها رنموا للرب ترنيمة جديدة، قولوا له نشيد جديد، عظموه، اهتفوا له كالملك. ودي مزامير نبوية بتتكلم عن الملك الآتي لما يجي ويحكم وكل الأرض تعبده. يعني لغاية النهاردة ما تحققتش النبوة دي إنه اهتف للرب يا كل الأرض، صح؟ الأرض كلها بتهتف للرب دلوقتي لسه، ولكن مصدقين في نبوات الكتاب المقدس إن النبوة دي هتتحقق مرتين. احنا رنمنا معاكم قبل كده مزمور 66 لو تفتكروا، اهتفي لإلهيم يا كل الأرض. مزمور ده اهتفي ليهوى يا كل الأرض. اللفظين زي بعض بالظبط، ولكن الهتاف الأولاني هتاف عام، كل اللي بيعبد الله بيفرح بالإله بتاعه بيعبده، ولكن مزمور ده بقى نبوي خاص جدا باسم يهوى إله العهد، الإله اللي عرفناه شخصيا، وده الإله اللي استعلن في العهد القديم لموسى النبي، استعلن لأبونا إبراهيم، إله العهد بين الله وبين الشعب. العهد ده كان الإله اللي سمعوا اسمه لأول مرة قال له أنا يهوى، والكلام يتطبق بحذافيره على المسيح زي ما هنشوف أنه في فيليب 2:10-11، رسالة فيليب في العهد الجديد، يقول لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء، ده مش كل الأرض بس، ده كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف. هنا زي ما بيقول اعلنوا، ده الاعتراف، اعلنوا ان يهوى هو إلهيم. هنا بيقول نفس التركيبة، بيقول ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح، كلمة المسيح يعني الملك، ان يسوع المسيح هو الملك الرب لمجد الله الآب. قبل كده يقول في سفر إشعياء أصحاح 66 آية 23، ودي من النبوات اللي هتتحقق. بص بيقول ايه في الكتاب، يقول يهوى ويكون من هلال إلى هلال ومن سبت إلى سبت أن كل ذي جسد، أي واحد بيمشي بجسد على الأرض، أن كل ذي جسد يأتي ليسجد أمامي. نبوة واضحة جدا، أختها بالضبط، لأنه على فم شاهدين أو ثلاثة تقوم الكلمة. احنا قلنا شاهد دلوقتي من العهد القديم، شاهد من العهد الجديد، شاهد تاني مؤكد من العهد القديم، بيقول في زكريا 14:16، وده بيتصلى بيه كل يوم عند اليهود لغاية النهاردة عشان مستنيين النبوة دي. يقول ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم، يعني كان في ضيقة صعبة قوي، ودي اللي هتحصل، هيحوطوها كل الأمم، من كل الأمم، من كل الشعوب، هتيجي جماعات مسلحة وتحاصر هذا الشعب علشان في حسابات قديمة قوي لازم تتصفى في أسبوع ضيقة صعبة جدا على يعقوب، عشان احنا نخش على الفرح دلوقتي. طب ايه اللي جاب عبود الرب فرح بعد الازمه دي؟ هنا هسيب لك حاجه مش في النبوات، هسيب لك حاجه عمليه تطبيقيه، انه زمن الضيقه زمن محدود، لكن ازمنه الفرح الى الابد، لان رحمته وامانته الى الابد. عايز ارمي دي بس حاجه عمليه، لكن ما بنسيبش برضو النبوات، بنحطها في الفريم الكتابي البسيط بتاعها ما بنتكلمش عن ملك الألف ولا مش ملك ألفي، في ملك هيجي يحكم من قبل الله على الأرض. كل النبوات بتكلم عنه. زكريا 14 بيقول إيه بقى؟ ويكون أن كل الباقي من الأمم، من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة. الحج هيبقى لفين؟ لأورشليم. حج الأمم كلها، كل الشعوب، من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك يهوى. حطوا هنا بقى بالاسم وتحديدا كل حاجة. ويسجدوا للملك يهوى صباؤوت رب الجنود، اللي رأى إشعياء في أصحاح 6 جالس على كرسي عالي أزياله تملأ الهيكل، يتكلم عنه في حنة 12 ده يسوع المسيح في استعلاناته قبل التجسد والتأنس على الأرض. أول حاجة قبل ما نرنم، إنه المزمور ده بيتكلم عن الدخول بتاع العبادة والمجال بتاع العبادة المفتوح بكل الفرح والهتاف والترنم. عشان أحصرهم لكم، مع إنه هو 5 آيات، في 7 كلمات بتوصف لنا العبادة من كل الجوانب بتاعتها. بصوا ال7 كلمات بتقول إيه؟ أول كلمة هتاف، فرح، ترنم، إعلان أو تعريف باسمه أو إعلان عن عظمته. يبقى هتاف، فرح، ترنم، تعريف، حمد، تسبيح، مباركة الاسم المبارك. تخيلوا 7 أفعال روحية بتشمل كل العبادة المسيحية اللي في العالم كله، كل الكنائس. عشان كده الناس بتستعجب، انتوا بتصلوا وانتوا بتغنوا وبتقولوا الكتاب المقدس وانتوا بتغنوه وتهتفوا عليه وانتوا بتقولوه وتباركوا اسم الرب في نفس الوقت بهتاف وبفرح وبترنم وبتهليل وبتسبيح. ايوه، لان المفردات دي كلها موجودة، مش في المزمور ده بس، ولكن المزمور ده مع انه صغير الا انه شملها كلها. عايز اقول كلمة قبل الترنيمة اللي جاية، انا لاحظت كتير واكيد انتوا لاحظتوا انه في العبادة المسيحية في الكنائس، لان المزمور مفرح فنبدأ بيه العبادة، ودايما اللي بيقف يقود العبادة او الصلاة يقول يا جماعة افرحوا، لانه الكتاب بيقول ادخلوا الى حضرته بترنم. فدي بتتقال في 90% من الدخول الى محضر الله بفرح. لكن نسينا الايه بتاعت مزمور 5، اما انا فبكثره رحمتك ادخل وبعدين اسجد بايه؟ بمخافتك. اشمعنى دايما نتكلم كتير عن الدخول بالفرح، ده حقيقي، وننسى الدخول بالمخافه والمهابه؟ اسالكم سؤال قبل ما ارنم ترنيمه بمخافتك، هل ينفع واحد لا يتقى الله، لا يخاف، غير تائب، غير مغتسل، من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه، طاهر يدين النقي القلب، هل ينفع واحد يخش في دول لمجرد أن الكتاب بيقول له ادخل بفرح وترنم ويقوم داخل يعزف ويقول لك احنا في محضر الرب يا جماعة فلازم نفرح لأن الرب بيقول كده؟ لا، لازم نوزن الأمور. واحنا عاملين برنامج ده علشان نتعلم مع بعض، أنا وانتم وإخواتي، تعالوا نرنم ونوزن الدخول بفرح بالدخول بإيه؟ والسجود بالمخافة. وحد قلبي وحد قلبي وحد قلبي وحد قلبي لخوف اسمك وحد قلبي لخوف اسمك وبأشواقي وبأشواقي وبأشواقي أصرخ طالبا وجهك أصرخ طالبا وجهك فأمر أن آتي إليك فأمر أن آتي إليك فأمر أن آتي إليك الدخول ده الترتيب ده حقيقي جدا. تلات أبيات دول بيحكوا مراحل الدخول إلى محضر الله. الموضوع حلقتنا النهاردة أعبدوه. نعبده إزاي؟ نعبده بالأفراح ونعبده وندخل حضرته ونسجد بالمخافة. بصوا الترتيب بتاع الترنيم: بمخافتك بأشواقي وإيه تاني؟ آتي بطيبي في الآخر السجود. لكن ينتهي المشهد بأن أنت مالك قلبي بالحب. اللي عايز يتمتع بعلاقة حقيقة ده مش كلامي، كلام أبائنا العباد واللي عاشوا علاقة قوية. وإحنا بنخرج على أصار الغنم وبنشوف اللي سبقونا عاشوا إزاي وبعدين نتشوق. فكل أبائنا يقولوا إنه ما في محبة حقيقية من غير مهابة، لأنه جلال الله تبارك اسمه لما يغمر القلب، لما يغمرك بجلاله. إحنا في أناشيد الجلال دلوقتي، نشيد الهتاف للملك. لما الله يغمرك بجلاله، المهابة بتاعته تكلل قلبك، فيقوم قلبك يدوب قدام المهابة دي، يخر محب. لكن الجفاف واليبوسة وأنا مش شعر مهابة الله تدخلني في صلف غرور، في شكل، في ظاهر. اهتم باللحن واهتم بالعزف واهتم بالموسيقى واهتم بالكلمات، لكن القلب ما دبش. طب ايه اللي يدوب القلب عشان يخليه يحب؟ اذا ربط المحبه بالمهاب، ايه اللي يخلي القلب يدوب؟ جلال الله. واخدين بالكم لما جه نزل على الجبل وهو بيكلم موسى، خر سجد من مهابه الله، قلبك يدوب. مين حاسس بالقساوه بتاعه قلبه؟ صلي معايا دقيقه واحده. لما بتطلب انه قلبك يدوب، معناها ان انت بتطلب جلال الله يستعلن ومهابته ومخافته، فتدخل في علاقة حبية معه. يا رب دوب قلوبنا بأنك تظهر لينا جلالك. لما نقول قدوس، لما نقول أنت صاحب الجلال، تدوب قلوبنا بمحبة يا رب في محضرك. يا رب نعم علينا النهاردة وإحنا بنرنم ترنمات الجلال يدوب قلبنا كمان بالحب ونقول ان انت تسبحت القلب مش تسبحت الشفاء. تعالوا بينا نرنم ونقول ربي ربي اللي بتكلم عنه اللي بشهد عنه اللي بعلنه ربي هو تسبيح قلبي هو ترنيم ارتحالي. مش الارتحال هنا بس في الغربة. دايما لما كنت أقول التسبيحة دي في الاجتماعات أقول ترنيم ارتحالي ناحيته. يعني طول ما أنا رايح ناحيته شخص لي بتفرس فيه هو الترنيمة. وأنا رايح وبدخل وبعبر من باب لباب ومن منطقة لمنطقة من دياره اللي احنا نتكلم عنها النهاردة هو الترنيمة بتاعت ارتحال. اوعى تفكر أنه لحن أو كلمات يدخلوك الأقداس. ولكن وإحنا في الأقداس كل منطقة في الأقداس في عطاء إلهي يقول لك خد غني خد لحن. يلا نقول الترنيمة اللي كلنا عارفينها ربي تسبيح قلبي أنت الشبع أنت المن الحقيقي. وفي البيت الثاني يقول له العيش معك يحلو عيني يا أذري بناك كم يكون Oh, نصيبي وكل جمالي فيه وارفع أمين. الترنيمة دي كأنها بتقول إنه في دخول متبادل، في تبادل دخول، تبادل في لقاء، في عشرة. تملك فيا يوم ورا يوم يا رب، تسود فيا، تملك فيا كل يوم وتسود أكتر، وأنا كل يوم أدخل محضرك وأدخل ديارك وأدخل أبوابك. تعالوا نبص النداءات بتاعة الأفعال الروحية في المزمور. يعني المزمور فيه سبع تعبيرات بتدل على الفرح والهتاف والتسبيح والترنم ومباركة الاسم وإعلانه في مجال العبادة، لكن كمان فيه كأنه مش بيأمرك، كأنه بينادي عليك تعمل حاجة روحية معينة. تعالوا نشوف فيه سبع نداءات في المزمور ده. إذا كان فيك حد عايز يدخل مجال العبادة، يدخل في اللقاء ده، يدخل الأقداس، يدخل حضرته، تعالوا نشوف الترتيب بتاع الأفعال والنداءات دي ونشوفهم بيقولوا اعمل إيه. مفيش دخول أبعد من اللي اتقال هنا في المزمور السبعي اللي اتقالت هنا. يقول أول حاجة اهتفوا، اهتفوا لمين؟ للرب. تاني حاجة اعبدوا، اعبدوا مين؟ الرب. تالت نداء ادخلوا فين؟ لحضرتي. وبعدين ادخلوا فين؟ منطقة تانية، أبوابه. وبعدين ادخلوا منطقة تانية فين؟ دياره. وبعدين احمدوه. وأخيرا بارك اسمه، مباركة الاسم. انت مش عايز حاجة، خلاص حتى الهتاف بطلته، يعني عديته. واخدين بالكم من التدرج الجميل؟ هقولها: اهتفوا واعبدوا، ادخلوا ادخلوا ادخلوا، والتلاتة ادخلوا. تلات مسافات هم اللي في خيمة الاجتماع، يعني في الدار الخارجية ده دخول صح، وفي الأقداس دخول، وبعدين في السكون بتاع قدس الأقداس. فيش غير الاسم. تعرفين لغاية النهاردة ما فيش غير مرة واحدة يتنطق فيها اسم يهوى جوه قدس الأقداس. رئيس الكهنة هو اللي يقوله، والنهاردة عشان ما فيش هيكل ولا في قدس الأقداس ما حدش بيقوله خالص. يقول لك احنا ما عندناش المنطقة دي، ما ندخلش فيها. لكن المسيح يسوع سلمنا واستلمنا فيه بالروح القدس الاسم الذي هو فوق كل اسم. ايه التسبيح دلوقتي في المسيحيه؟ يقول ايه التسبيح؟ هو ثمر كل حين نقول ده، ثمر شفاه معترفه باسمه. وتقوله فين؟ في كل وقت، حسب ما هو قال. قال لك ايه بقى؟ حيثما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي او لاسمي او ناطقين باسمي، هناك اكون في وسطهم. ده مين ده اللي بيقول كده؟ الرب. الرب هو الله، لانه لو مش هو الله ما يروحش مع اثنين ثلاثة بيقولوا اسم. فرد اثنين قاعدين في الصين، وادي اثنين قاعدين في المقطم اهو، يجي ازاي لما نقول اسم يسوع المسيح؟ هو قال كده، هو ما بيكذبش ولا كذب، ليس فيه خطية. أنا بقول الشهادات الكتابية، لم يفعل خطية، ليس فيه خطية، لم يفعل خطية، لم يعرف خطية. هو نفسه قال اليهود: من منكم يبكتني على خطية؟ هو نفس القدوس ده يقول: مش حيثما اجتمع باسم بس هناك أكون فصتهم، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ياخد بإيدك وبإيدي ويدخلك دياره، ودياره دي شوف بقى لغاية آخر المزمور يقول لك إلى جيل الأجيال بقى أمنتم أنه هو يدخلك. لما نيجي عندها أقول لكم إيه الجمال اللي بيختم بيه المزمور ده. هو فتح لي الأفاق في معرفة هذا الإله اللي عنده رحمة غير محدودة إلى الأبد، وأمنته إلى جيل الأجيال. يعني وانت مش أمين، وانت تعبان، وانت مش قادر تسبح، هو عندك، هو حاضر، هو جايب لك الأقداس كلها وبيقول لك تعال قول معايا: الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ربنا يبارك اخونا هرماس سمير، الله يباركك يا هرماس لو انت سمعني، عشان الترنيمات الجميله اللي اثريت بيها العباده في المنطقه العربيه كلها مش في مصر بس. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتف له ولنرفع الأيدي. لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتف له ولنرفع الأيدي. ليه؟ الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. بالأيدي صفقوا لسيد الأكوان. غنوا ورنموا بأعزم الألحان، بالأيدي صفقوا لسيد الأكوان. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. الرب الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. نقدم المجد لساكن السماء ونرفع الحمد لمن في وسطنا. نقدم المجد لساكن السماء ونرفع الحمد لمن في وسطنا. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. باسم إلهنا سنرفع الرايات وبخلاصه ستعرف ترنيمات. باسم إلهنا سنرفع الرايات وبخلاصه ستعرف ترنيمات. نقول ألو، في تليفون؟ بيتر؟ مش أنت؟ طيب بيعتذروا عن التأخير. تعالوا نشوف ليه المسيحيين بيعبدوا بفرح، ليه اليهود بيعبدوا بفرح، ليه العبادة بتاعت إله العهد، إله العهد القديم هو إله العهد الجديد، ليه بيعبدوا بفرح؟ ليه مفيش ندخل إلى حضرته بالحزن والكآبة والنكد والنواح؟ ليه؟ ليه؟ حد يقول لي ليه؟ يقوله عشان هو سر الفرح. هو مفرح زي ما دورة بتقول، هو مفرح. تيجي إزاي قدام واحد مفرح؟ ده البني آدم النكدي حط قدامه طفل مفرح، مش في عبادة ولا إله ولا حد كبير، حط قدامه طفل مفرح. هات واحد نكدي كده حط قدامه طفل مفرح، اقفل عليهم اوضه مع بعض وقعدوا ربع ساعه، هتخش ليه عن بقه كده من غير ما يفهم. عارف الطفل بيغسل، الطفل بيغسلك. واحد او اتنين تلاته كمان قالوا لي نفس التعبير، نقعد مع الطفل بنتغسل، بقعد مع الطفل بسيط. الله بسيط، ما فيهوش تركيب ولا فيه تعيد. الله روح، والذين يسجدون له يسجدوا بالروح والحق. زي ما تقعد مع طفل بسيط والروح القدس مرموز لي بالحمام في الكتاب المقدس، الوداعة والبساطة، فهو مفرح ويغسلك من أحزانك. أنت مش مدعو أن أنت تدخل بأحزانك، ولكن مدعو أن أنت تيجي بأحزانك يغسلك منها ويفرحك. أمامه هو شبع سرور. يعني إحنا مش بنيجي وإحنا بنهتف، لا أبدا، إحنا بنيجي مكفيين على بوزنا من اللي إحنا شايفينه في العالم والأنين والتعب والمرار والظروف اللي بنعيشها. لكن بعد ما بندخل محضره العالم يتفرج علينا ويقول مش هم دول اللي كانوا، مش هم دول، مش هو ده داود المطرود قاعد في المغارة مع 400 واحد كلهم مري النفس، ولا واحد عدل، ولا واحد ظروفه حلوة، ولا واحد معايا يأكل، ولا واحد معايا يلبس، مطاردين من جيش. وليه اللي احنا سمعينه ده؟ صوت ترنم وهتاف، وده التسبيح اللي قالها وهو داخل بعد كده المدينة في الملك، لما دخل يملك في حبرون أول 7 سنين قبل ما يدخل أورشليم، وهو داخل قال مزمور 118 اللي هو صوت ترنم وهتاف سمع في خيام الصديقين. خيام الصديقين اللي موجودة فين؟ في سوريا وفي مصر وفي العراق وفي الشرق اللي متبهدل فيما يسمى الربيع العربي. الكنيسة بتسبح ولا بتسبحش؟ احنا لسه كنا بنشوف مؤتمر الصوم والصلاة، تسبيح والهتاف والرقص، كل اللي احنا بنقوله في المزمور ده حقيقي بنعيشه، بنعيشه كل يوم، بنعيشه كل العبادة، بنعيشه في كل وقت. تعالوا بينا نعيش ده واحنا بنسأل آخر سؤال، ليه كمان غير ان الله سر الفرح؟ ان هو وصانا، هو وصانا انه قدامه، وانك لما تيجي قدامه عود نفسك تستلم الفرح اللي ليك. انت داخل معكش فرح، وبيقول لك تعال خد الفرح بتاعك، والا عارف زي الاب اللي بيزعل او الام، خاصه الام تزعل من ابنها عشان ما اكلش، هي زعلانه عليه، ان انا عايز اكلك. بصوا يقول ايه، مره يقول لهم في ملاخي، مره يقول لهم انتوا بتقولوا على العباده ما هذه المشقه، ملاخي 3، يعني بيقولوا ايه؟ ان لسه هنروح ونعزف ونشيل الدرامز ونشيل الالات ونرنم، قال لهم ما هذه المشقه؟ العباده بتاعتي بقت مشقه، حاجه عجيبه. لا مش كده وبس، يقول في تسني 28 ايه عجيبه، اسمعوا الايه دي وهنرنم بعدها. يقول ايه؟ تسني 28 ايه 47، يقول لهم من اجل انك لم تعبد الرب الهك بفرح. هنا في النص نفس الاسم الإلهي اللي موجود، لم تعبد يهوى إلهك بفرح وبطيبة قلب لكثرة كل شيء. بعدها يقول كلام صعب أنا مش هقدر أقوله لكم، بس أنتوا افتحوا وقولوا. قال له لأنك لم تعبد الرب إلهك بفرح. الكلام ده في العهد القديم، يعني أنا عايز أقول بس للناس اللي في الكنائس اللي بيعبدوا بحزن وكآبة، إذا كان ده في العهد القديم ولسه ما حصلش سر الخلاص وسر الفرح الأبدي وعمانوئيل اللي جي معانا والروح القدس اللي جي يوم 50 وأرسل الله روح القدس فينا نصرخ فيه يا بابا، سر التعزية وسر الفرح، إذا كان دي الوصية بتاع العهد القديم، وإذا كان في العهد القديم الهتاف والفرح والأعياد، وسبع أعياد عندهم، وعيد كل شهر وعيد كل أسبوع، وسبع مرات في اليوم سبحتك بالفرح لأجل أحكام برك وعدلك، إذا كان ده الغنى بتاع الفرح بتاع العهد القديم، نيجي ننكد على نفسنا دلوقتي في الكنيسة؟ خدوا بالكم إن أنا وزنها عشان محدش يقول وليه وفين التوبة، ما أنا قلت في الأول مش ممكن تدخل غير بالمخافة والتوبة، لكن لما تدخل تنكد كمان على نفسك وإنت جوه في محضره، حاجة مش معقولة. تعالوا نقول مزمور 118، احمدوا الرب لأنه صالح لأن رحمته إلى الأبد تدوم، اللي هو مزمور 118، جميل ده. ندعو الرب لأنه صالح، لأن رحمته إلى الأبد تدوم. فلا أخاف ماذا يصنع إنسان بي، دعوت الرب بضيقي فكذا رحبني، رحبني فلا أخاف ماذا يصنع إنسان بي. الرب معي ومعيني وسأرى بأعدائي، يحميني وخير لي من سداد البشر. الرب معي ومعيني وسأرى بأعدائي، خير لي من سداد البشر. لحظنا مغرب خير من الاتكال على ذراع إنسان أو عضلاء الرجال. لحظنا مغرب خير من الاتكال على ذراع إنسان أو عضلاء الرجال. كل الأمم حوطوني باسم الرب وبدون، كالنحل أحاطوا بي باسم الرب وبدون، انطفوا كنار الشوك باسم الرب أبدون. دفعوني لإسقاطي والرب سندني، قوتي وترنم الرب وهو خلاصي. دفعوني لإسقاطي الرب سندني، قوتي وترنم الرب وهو خلاصي. يا مين الرب عالية، هذا نشيد خلاص بقيام الأبرار. يا مين الرب قدير، يا مين الرب عالية. لا أمد بل أحيا وأحدث باسمه وبأعمال الرب وبشخصه. لا أمد بل أحيا وأحدث باسمه وبأعمال قريب. هللويا هللويا. معنا تليفون. الو بيتر. الو الو ايوه الو ايوه يا بيتر سامعينك. ايوه مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا اخ ماهر؟ اهلا بحضرتك. ربنا يباركك ويبارك فريق فوز معاك. يا رب يخليك يا حبيبي. انا عندي مداخله وعندي طلبه. اتفضل. المداخله انا بتعجبني قوي اخر ايه لان الرب صالح الى الابد رحمته. في كل امور حياتنا وفي كل ظروفنا ويمكن في ظروف البلد اللي احنا فيها الوقت ده. أيوة. الا ان هو الرب صالح ده اللي انا عايش بيه يعني دلوقتي. حقيقي حبيبي كلنا. دي كانت مداخله صغيره يعني قد ما الحنت من الايه. عظيم عظيم. بقى الو. ايوه حبيبي سامعينك يا بيتر كمل. عندي طلبه بقى انا في الجيش ومش عارف اصلي ولا اخد الخدمه ولا اروح الجيش فعايز حضرتك تصلي لي. كلنا هنصلي لك مش انت وبس. تعالوا بينا نرفع قلوبنا ونصلي لأجل كل إخواتنا اللي في أماكن فيها صعوبة خاصة الأيام دي اللي في الشرطة واللي في الجيش المستشفيات واللي في الجامعة ونصلي لأجل إخواتنا اللي في الأزهر اللي جالهم الحالات بتاع التسمم. تعالوا نصلي لأجل بلادنا. تعالوا نصلي لأجل سوريا. تعالوا نصلي لأجل ليبيا. تعالوا ارفعوا قلوبكم دقايق للرب زي ما قلنا هو حاضر. اثنين بس لو صلوا وطلبوا الاسم المبارك رفعوا طلبة. اثنين اتحدوا في طلبة تعطى لهم. تعالوا نتحد كلنا. أنا عارف أنه في نفوس كتير بتئن وتتوجع. الله سامع صراخك. مش كده وبس. لو مش لقى حد جنبك يسمع أنين الأسير. يعني لو أنت لوحدك أسير في بلدك أسير فعليا لو أنت مسجون وسمعني أي نوع من أنواع السجون أي نوع من أنواع القيود أي نوع من أنواع الأسر مش محتاج حد جنبك. هذا الوحيد يتقال عنه في الكتاب المقدس يسمع أنين الأسير ويطلق بني الموت. كان محكوم عليك بأي شكل من أشكال الموت أو بيحصرك الموت يحصر بيتك بيحصر شغلك بيحصر أفكارك بيحصر بلدك بيحصر حيك بيحصر المنطقة اللي أنت عايش فيها. يسمع أنين الأسير. لو مش قادر تصلي إن هو يسمع ده طلبة. هو يسمع ده طلبة. تأوه الودعاء قد سمعت تثبت قلوبهم. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. نجيلك أنت اللي تزرع فرحة جديدة في قلوبنا وعلى شفاحنا. أنت اللي تدخلنا منطقة جديدة في الظروف اللي نقول فيها فينك يا رب. تظهر مجدك تظهر جلالك تظهر حقك تظهر جودك. واحنا بنقول الرب صالح يعني لديه من الجود في طبيعته ما يكفي لكل البشر ليروا صلاحه وطيبة قلبه وطيبة قلبه. صالح يعني طيب. كتاب مقدس يقول طيب هو الرب لكل الذين ينتظرونه. يعني وانت بتنتظره انت هتشوف صلاحه. متقلقش متخافش. مش انا اللي بقولك كده لكن اللي يطرد الخوف من قلبك بحبه الكامل يقولها لك دلوقتي في قلبك ويقولها لي ويقولها لكل مشاهد النهاردة. تعالوا بينا نتغنى بصلاحه بس بصورة تانية. نتغنى بطيبة قلبه بس مش زي ما تقال في المزمور. تعالوا بينا نقول له يا ابو قلب طيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي. لما اتقال في يوحنا 11:35 بكى يسوع كان بيعلن حاجة نلمسها بقى. يعني احنا قرينا في العهد القديم انه في كل ضيقتهم تضايق فكان كل الناس تقول يعني ايه ربنا بيتضايق لضيقتنا لغاية ما جه المسيح قال لهم تعالوا بينا. احنا شفنا واحنا ماشيين ورا المسيح على الارض في الانجيل كل اللي بنتمنى نشوفه واللي سمعنا انه الله بيعمله. الله بيحيي الموت فين؟ فين؟ الله بيبرئ الأبرز فين؟ ولا واحد أبرز. الله بيفتح عيون العمي بيخلق عين للأعمى فين؟ الله بيقبل الخطاة بيخرج الشياطين فين؟ تعال امشي ورا يسوع المسيح. تعال شوفه يعني إيه بيتضايق معاك. بدل ما أقعد أشرح لك هو تجسد عشان يشرح للعالم كله الله محب البشر. لو جه في جسد بشري يعيش ازاي ويقدم ايه للناس وتعالوا بينا الأيام اللي جاية زي ما شفنا مع الكنيسة الغربية الأيام اللي فاتت في أسبوع الألام، تعالوا بينا مع الكنيسة الشرقية كمان نشوف إيه رد فعل البشر تجاه هذا الإله، إيه رد فعلهم، إيه المكافأة اللي كافئوا بيها بعد ما عمل كده، وهل هو بينتظر أو كان ينتظر أو بيخلينا إحنا كمسيحيين ننتظر أكتر من اللي أصابه. كانوا فعلوا هكذا بالعود الرطب، فكم بالعود اليابس يلي بتقول ليه بيحصل لنا كده، ليه بيحصل لنا، وهذه المكافأة. كل وحشة البشر تطلع الإنسان الحلو، فإذا كانت الحلاوة كلها الجمال كله الرحمة تجسدت في يسوع المسيح، الوحاشة بتاعت البشر كلها تلمت وراح تطلع عليه كل البشر. حتى هو بيقول اغفر لهم يا أبتاع عند الصليب، يجي واحد يطعنه بعد ما صرخ وأسلم الروح بعد ما مات، وده البشر هو ده الإنسان، عشان ما حدش يسأل هم ليه بيعملوا كده فينا، ولازم يعمل. إن كان العالم أبغضني، شوف المسيح قال لنا على كل حاجة، فسيبغضونكم. كان فعلوا هكذا بي، فعلوا هكذا بكم. ينبغي أن نحمل الصليب ونتبعه كل يوم، ولكن هو بيسيبنا في كل ضيقتهم، لا الأبعد من كده في العهد الجديد، بكى يسوع. يلي بتبكي تعالى رنم معايا الترنيمة دي، هنرنم الحلقة دي بتاعتك، ليك ترنيمة يمكن غير اللي فاتوا، مش كل واحد ليه كل الترنيمة اللي فات، بس يمكن الترنيمة دي بتاعتك يمسح دموعك، كفكف دموعك. كيف كيف أعنت من لا قوة له وخلصت ذراعاً ذراعاً ذراعاً، لا عزة لها يا ابو قلب طيب يا غني بالرحمه جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي ومسحت دموعي ما اكتفيت بكيت معي، منحت لي حياة ورحمة وحفظت عينيتك روحي لي لمستني بكل نعمة شددت فيا الباقي لي، منحتني حياة ورحمة حفظت عينيك روحي لي لمستني بكل نعمة شددت فيا الباقي ليك، يا ابو قلب طيب حملتني وحملت عمري بالخير ويا ما احتملتني، شهد ماضية إنك رعي وعبرت لي على من كبير، حملتني وحملت عمري بالخير ويا تملتني شهد ماضي انك مديون لك انت ليلي ونهاري، افضل اغني بالحب ليك. نصرتني وقت انتصاري وقت انهياري، نشلتني مديون لك انت ليلي ونهاري، افضل اغني بالحب بيك. يا ابو قلب طيب يا غني بالرحمة كيف كملتني ومسحت دموعي وبكى فيك، وكيف معي مسحت دموعي وبكى فيك، وكيف معي في كل تعبت ليا أنيت معايا وشاركتني، تعلقت بيا وأنا في الأسية، شديت إيدي خبتني فيك. في كل ضيق تعبت ليا مصدقينك يا رب، مصدقين لأنه ده شوق الإنسان، دي صرخة الإنسان اللي الله سمعها من زمان. أول آدم، أول واحد خاف، أول واحد بكى، أول واحد اضطرب اضطراب شديد جدا لأنه انفصل عن الحضرة دي، أول واحد ومعرفش يعمل حاجة، وفضل ورا الشجرة ورا الورق، وده يدبل وده يعتم لغاية ما أشرق عليه النور الإلهي. عندناش وسيلة له غيره، لا وسيلة إلى الله إلا الله، لا اقتراب إلى الله إلا بالله، لا تقديم ذبيحة ولا عبادة ولا دخول إن لم يدخلك الله ويكمل عبادتك وقرابينك وذبائحك. عشان كده هو بيقول النداءات دي، اهتفوا اعبدوا، ادخلوا دياره، ادخلوا ابوابه، ادخلوا الاقداس، وهو بينادي عليك ويقول لك بارك اسمه. يقول ايه بقى؟ ان هو مؤتي الاغاني، ان هو ارسل روحه يصرخ فينا، لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن هو يشفع فينا بالروح القدس. ادي عن الصلاه، نتكلم في كل العباده دلوقتي. مين اللي بيرنم فينا؟ اللي قال في عبرانيين 2 وقال في مزمور 8 مزمور 22 أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك، فهو المسبح وهو المسبح. عشان كده يقول بجرأة ما قالهاش حد ولا حد يعرف يقولها في يوحنا 17، والآن مجدني أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، قبل الخليقة. هو الممجد في ذاته، هو المعبود في ذاته، هو المسبح في ذاته. عشان كده لما بيقول لك أي وصية، عشان كده ما بقولش وصية ولا أمر، ده نداء، وهو بينادي عليك نفس اللي عمله مع آدم، بيقول له آدم، هو بينادي عليه، مسك له الوسيلة والستر اللي وقفه تاني في محضره وإلى حضرتي. عشان كده مش بقول لك تعال افرح وبس، بقول لك انه صاحب النداء لديه لك كل اكتفاء وكل قدره وكل نعمه وكل رحمه وكل مؤهل يدخلك ويوقفك في حضرته ويديك الفرح والهتاف والتسبيحة والترنيمة. ما يطلبش منك حاجة ما ادهلكش. اسمعها تاني معلش. الله لا يطلب من الإنسان حاجة هو لم يعطيها للإنسان. حد يقول لي ليه بقولها كده قاطعة مانعة؟ لو الله طلب منك حاجة مش موجودة عنده يبقى في احتياج، وحاشا لله ما يبقى في احتياج، يبقى فقير. يعني لو فاكر ان الله مستني السجدة بتاعتك ومستني التسبيحة بتاعتك تقول انا رايح اديله، رايح اعطيله، ورايح اقدم ليه، يبقى الله فقير، حاشا لله، فهو الغني. امال ايه الحكاية؟ قال لك كل اللي هتدهوني انا اديتهولك، وكل اللي انا عايزه منك جايبهولك في ايدي وانت داخل محضر. عايز السجده؟ خد السجده الحقيقيه من اللي سجد السجده الابديه، المسيح يسوع اللي اكمل كل النقائص العباده البشريه كالانسان الكامل، العبد الكامل اللي قدم عباده كامله، اللي قدم الفرح الكامل، الهتاف الكامل. تخيل يقول الكتاب عن يسوع المسيح العابد، يقول تهلل يسوع المسيح بالروح. مسيح في مرقس 14 متى 26 سبح مع التلاميذ، بارك اسم رب هو على المائدة والخبز، شكر وبارك. كل أفعال العبادة حصلت، الخلوة، الصوم الأربعين يوم هو صمهم، مش صمهم عننا وإلا ما كناش نصوم، أمال إيه؟ صمهم عشان لما تيجي تصوم يقول لك أنا مش عايز حاجة منك، ده أنا عايز أديك في الصوم، عايزك تغتني بي، تصوم عشان تشبع بي. امال ايه؟ قال المرار بتاع الصوم كله انا شايله، هو انا خدته، انا عايزك تصوم الصوم اللي تشبع بيه، مش تقعد متزمر ومتنكد برضو. يعني كل العباده بتاعتنا نحب فيها النكد، بني ادم يموت في النكد، فيبقى كشر كده، انا صايم صايم ابعدوا عني، حدش يقرب مني. ليه يا عم؟ اصل انا صايم. ايوه احنا صايم، هتنفجر هتنفجر عشان صايم. انت صايم عشان تهدى، صايم قدام وجه الله ولا قدام، انت صايم قدام الملايه شكلك وحش. انا بعبد. ايوه يعني بتعبد، مالك مكشر ليه؟ بتعبد، بتعبد في وجه الله الجمال، كلي الجمال، كلي الاشراقه. فاحنا ما عندناش حاجه، احنا ما عندناش غير النكد، ما تضحكوش، فاحنا كلنا كده. ولكن بدخل اول ما برفع وجهي اليه وارفع قلبي اليه يعمل ايه؟ يقول لي خد حبيبي، خد الجمال. فتيجي تودي وشك بقى ناحية الخلق، يعني وانت ودي وشك ناحية الخالق تمتلئ من النور. ده اللي حصل مع موسى، جه يبص على الناس قالوا له ايه الجمال ده، ودي وشك يا عم بعيد عننا شوية يا عم، مع انه نازل من أربعينية صوم صعبة جدا، اللي يروح في صحراء سيناء ويشوف الجبل اللي طلع عليه موسى النبي، منطقة صعبة، قاعد من غير أكل أربعين يوم. ده احنا في تاني يوم صيام بياكلوا بعض في الشوارع عشان صايمين، فانت بتعرف ان الناس صامت، انه بيبتدوا ياكلوا بعض، بيقول لك ايوه الخناقات بدات لانهم صاموا. موسى نازل من الأربعين يوم وشه بيلمع، ايه ده؟ يعني ده وانت في المعجزات الجميله وشك ما لمعش كده؟ اصل اللي يلمع الوش مش المعجزه، مش الكرامات، خدوا بالكم، دي كرامه روحيه ايوه، لكن ما لمعش وشه فيها. ما الوشك يلمع امتى؟ بابتسامه الخالق في وجهك فنراها، لما تستلمها منه تقعد في محضره. بقول كده لاخواتي اللي صايمين، بقول كده لاخواتي اللي بيعبدوا، حتى وانت صايم بقول لك اصل انا صايم. طب ايه صايم؟ ما لازم تفرح وانت صايم. ليه بقى؟ انه المسيح لما جه يصوم واتكلم عن الصوم للتلاميذ قال لهم هيصوموا، قالوا تلاميذك ما بيصوموش ليه زينا؟ قال لهم الصوم بتاعكم ده لا بلاش منه، بنقص الصوم خالص. اذا الصوم بتاعكم ده اللي هو يبص على الناس ده صايم وده مش صايم وتفضلوا تدينوا في بعض، لا انا مش عايز تلاميذي يصوموا، تلاميذي ما يصوموش الصوم ده. امال تلاميذك هيصوموا ازاي؟ قال لهم يصوموا لما يترفع العريس. ايه ده؟ اشمعنى جاب كلمه العريس؟ عشان هم العروس، فالعروس دي بقى صايمه مشتاقه تقول ماليش نفس اكل، اصل انا بحب. العروس بتحب بقى، فاي واحد بيحب بياكل؟ ما بياكلش، انا مش عايز اكل يا عم، ابعدوا الاكل عني. ليه يا ستي؟ الله اصل انا بحب، مستنيه العريس بتاعي، فانا ماليش صبر على فراقه، فانا مشتاق له، فمش هاكل، اقعد 40 يوم مش عايز اكل. مش بقى نعمل 40 صنف بالزيت واسمي صايم، ما ده اكل حته مشي وطحن بيها وانتظر العريس بأشواق وانت بتصلي وترنم. هتقعد تخانق عشان بتصوم؟ تعالوا بينا بقول لكم على حتة جميلة كده في الآخر. وبعدين السببين اللي اتحطوا في المزمور كله علشان العبادة، قال اعبدوه بقى بالفرح وبالهتاف. ده ليه؟ ليه؟ إن هو اللي عملنا. السبب الثاني إن إحنا ملكه، إن هو اللي صنعنا. يعني إحنا مين اللي عمل ده؟ هو صنعنا. في الكتاب بيقول لأنه هو صنعنا. أنت ليه؟ إيه اللي مفرحك كده بربنا؟ هو اللي عملني، هو اللي عملني وعملني بطريقة خاصة جدا. ولكن مش كده وبس، لا، ده هو فداني كالراعي اللي بذل نفسه عن الخراف، فأنا بقيت رعيته، شعبه. وإيه تاني؟ رعيته، غنم مراعي عن رعيته. فالإله الحلو ده أنا بقيت ملكه، فده حاجة تفرح قوي. أنت تبع مين أنت اللي هناك أنت؟ تعرفوا في أقدم المخطوطات بتاعة المزمور ده يقول نحن له، دي حط جنبها كده وليس لأنفسنا. يعني الكلمة دي موجودة في أقدم المخطوطات، نحن له وليس، احنا مش بتوعنا، أنا مش بتاعي، أنا مش ملكي. تعرفوا حبايب الرب إيه أكتر حاجة بتزعلنا؟ إن احنا زعلانين على نفسنا. يعني أنت ليه متضايق دلوقتي؟ ده على نفسك، ده على بيتك، شغلي، عيالي، جسمي. أنا عيان فأنا متضايق عشان جسمي، أنا مريض فمتضايق عشان أنا خسران صحة، خسران فلوس، أنا يعني أنا خسران. طب لما تعرف إن أنت مش ليك، أنت بتاع واحد تاني، أنا رعيته، أنا ملكه، وسلمت نفسي. سلمت نفسك المسيح ولا لسه؟ هتزعل لو ما عملتش كده، هتزعل إنه أي حد يلمسك. لمسني، لمسني. شفت واحد قال كده في الكنيسة، واحد زعق كده جوه المكان بتاع العبادة، أصله لمسني أنا بصلي، قال لي ما يقول لك. فأنا ما بقتش بتاعي. يلا قولوا معي، لأنه هو. أنت بتعبد ليه بالفرح ده؟ إيه السبب؟ لأنه هو صنعنا، وإحنا ما بقيناش لنفسنا، ونحن له شعبه. بعد ما يقول كده بقى المزمور يتنقل، يعني ده قاله في النص. بعد كده يقول بقى تعالوا ندخل في حتة جديدة. يعني في الأول الهتاف، خدوا بالكم إنه أقل حاجة في المزمور ده الفعل بتاع الهتاف، نداء الهتاف. عشان في ناس في الكنائس بقى أعلى فعل دخول في العبادة لما نختم وإحنا بنقول إيه بقى؟ الهتاف والرأس، ده أول حاجة، ده أول حاجة. أنت ما دخلتش الديار، يدخل الديار جوه بقى السكون، السكينة، الشكينة، حضور الله، الشكينة، الهدوء الممتلئ بحضور الله اللي جوه في القلب. فبعد ما قال لأنه هو الخالق ولأنه هو الفادي وإحنا بقينا ملكه، بعد كده بقى يقوم مدخلك في مناطق عميقة. ادخلوا بقى الديار، ادخلوا الأول، اعبروا في كذا باب، في كذا بوابة. بنا تدرس يعقوب هو بيشرح قال كل المناطق الروحية توبة بوابة تدخل منها. طب وإذا ما توبتش؟ بوابة مقفولة، هي ما دخلتش جوه، اهتف زي ما أنت عايز بقى بره. قال كل السرائر، المعمودية، التناول من الأسرار المقدس، بوابات، بوابات، كل دي بوابات، ادخلوا أبوابه. وبعدين إيه بقى؟ دياره، الأقداس اللي جوه، ادخل وشوف أقداس الجمال الإلهي. هو بيقول إيه بقى عنه في مزمور تاني؟ العز والجمال جوه في المقدس، مش بره. عايز تشوف جماله الإلهي، تخش تشوف جمال الأقداس وجماله في الأقداس، تدخل الديار. فبعد السبب الأولاني دخل منطقة جديدة، وبعدين يحط لك سبب أخير في المزمور، لأنه هو، لأن الرب صالح. يعني حط سببين في المزمور في النص، ولا خد نفسك، خد نفسك بس كده، أنت داخل حامي كده وهتاف، أنت بتعبد الرب ليه؟ كأن روح القدس وقفك. اللي أنت بتعمله ده كله ليه؟ ليه الفرح وليه الهتاف؟ عشان هو اللي خلقني، هو اللي صنعني. طب تعال أدخلك في حتة جديدة بقى، لما تخش دي تخرج. لما اسالك اقول لك ايه اللي حصل، ليه انت قعدت جوه كتير، ليه قعدت الأربعين يوم دول ما حدش شايفك؟ لان هو حلو قوي، الرب طيب. صالح يعني ايه؟ ممتلئ بالجود وممتلئ بالطيبه وممتلئ بالخير. كل المعاني دي موجوده في كلمه صالح. عشان كده بقى دي التسبيحه بتاعته، مزمور 136 كله التجاوب احمدوا الرب لانه صالح لا بد رحمته ليقول لان لا بد رحمته لا لان لا بد رحمته. فصلاح الله بقى هو هيبقى السبب بتاعك على طول. لا مش كده وبس، يختم المزمور انه مش علشان انت عرفت افعال العباده ومجال العباده بقيت غني فيه وبقيت تعرف تصلي وترنم وبقيت تعرف تدخل بقى وعارف المقاسات وعارف المنهج، لا لا لا، قال لانه هو هيفضل كده امين وامانته الى جيل الاجيال. يعني لو انا بكره غير امين ومش عارف اعبد ومش عارف اصلي هجيله واقول له ايه؟ انت الامين في الجيل بتاعنا ده، انت امين في الظروف دي، انت امين في الوقت العصيب اللي انا فيه، انت امين تديني التسبح. مش انت مؤتي الاغاني في الليل، انا في ليل في ازمه وانا مش عارف بقيتش، انا تعبت. مين في اللي سمعني مرتد بعد بعد؟ هو امين. يرد نفسي، قول معي يرد نفسي، يهديني الى سبل البر اجل اسمه، اجل اسمه. فاخر حته الذروه بتاعه المزمور، القمه بتاعه العباده، في كلمه باركه اسمه، وان هو اسمه ايه؟ امين، الامين. فذروه العباده ان انا بقيت ابارك اسمه، يعني مش عايز حاجه، مفيش طلبات ولا هتاف ولا فرح، اقول له اسمك عظيم، اسمك قدوس، مبارك اسمك الى الابد، فانت الامين الى الابد. عايزين نرنم تاني، عايزين نقول جاي بذبيحه حمد بقدمها بقلبي الفرحان. هو مفرح، هو مفرح. ذبيحة حمد بقدمها بقلبي الفرحان، جايب لحن في ايدي وكلمة بقدمها بإيمان. ذبيحة حمد بقدمها بقلبي الفرحان، جايب لحن في ايدي وكلمة بقدمها بإيمان. جاي وبقدم بيك من اللي في ايدك ليك، جاي وبقدم بيك من اللي في ايدك ليك. علمني أقدم لي تسبيح يرفع عينيه، تسبيح يرفع عينيه، وأكون كذبيحة حمد أنا بيدي، وأكون كذبيحة حمد أنا بيدي. ياللي اديتني حياتك حب أنا بهدي حالي، حبك ساكن جوا القلب، قلبي ساكن فيني. علمني أقدم ليك تسبح يرفع عينيه، علمني أقدم ليك تسبح يرفع عينيه، وأكون كذبيحة حمد أنا بإيدي، وأكون كذبيحة حمد أنا بإيدي. اسمك أحلى أسامي الدنيا وأحلى أسامي الكون، مجد الاسم يسوع للغالي ولك جنب المطار. شمس الأرض تغيب والنور يبقى صليب، شمس الأرض تغيب والنور يبقى صليب. راية الحق تبان يا وطن الإنسان، راية الحق تبان يا وطن الإنسان. علم غني أقدم لي تسبيح يرفع لي المجد واسمك عالي وفي ايديك السلطان أمم الأرض وكل شعبها وكل ملوكها كمان المجد واسمك عالي صاحب السلطان يا وطن الإسلام يا صاحب السلطان يا وطن الإسلام علمني أقدم لي تسبيح يرفعني ليه علمني أقدم لي تسبيح يرفعني ليه وأكون كذبيح الحمد لله ختمنا التسبيحات واحنا بنقول ملك المجد واسمك عالي وفي ايديك السلطان امم الارض وكل شعوبها وكل ملوكها كمان بكره هتسجد ليك تخضع تحت ايديك مش تنفيذا بس للنبوات ولكن تصديقا للوعد اللي موجود في مزمور 2 واحنا رنمناه قبل كده قال له سلني فاعطيك الامم ميراثا لك واقاصي الارض ملكا لك وبعدين يقول الروح القدس للملوك ولقضاة الأرض تأدبوا وتعقلوا اعبدوا يهوى بخوف واهتفوا له برعدة يعني هو ده الملك الآتي الملك المنتظر وأنا لخصت الفكرة اللي في مزمور ده وفي مزمور 2 في آخر بيت من الترنيمة اللي رنمناها إنه بكرة أمم الأرض وكل الملوك وكل الشعوب هيسمعوا الندى ده اهتفي للرب يا كل الأرض وقول لإخواتي العباد والمسبحين ابدأوا العبادة ونادوا على الأرض كلها لأن احنا بننادي بكلمة نبوية لها فاعلية روحية في الأجواء الروحية السمائية قول اهتفي للرب يا كل الأرض عشان تنفتح ليها أذان وتسمع وتلبي الندى هتقول لي ما بيسمعوش أنا مطالب أن أنا أقول صوت الرب يولد الإيل صوت الرب على المياه صوت الرب يكشف الوعور التشابكات والخلط والتشويه والإزعاج صوت الرب يعمل إيه؟ يكشف الوعور وفي هيكله الكل قاء المجد أقول لكل الكنائس الأيام دي رنموا المزمور ده قولوا للأرض نادوا على الملوك الرؤساء والشعوب قولوا اهتفي للرب يا كل الأرض اعبدوا الرب بفرح وصدقوني أنا واثق إن إحنا لما نعبد الرب بالفرح وبالهتاف هيقولوا فين الإله الجميل ده اللي مخليكم بهذا الشكل في الأرض في هذه الظروف رب معكم يزيد التسبيح في بيوتكم في حياتكم إلى اللقاء رب معكم